قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق. المراد بسعد هو سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، أسلم قديما على يد مصعب بن عمير، ولما أسلم وشهد أن لا إله إلا الله جمع قبيلته بني عبد الأشهل وقال: تعرفون مقامي عندكم؟ قالوا: نعم، أنت سيدنا والمطاع فينا. قال: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلم قومه كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو ممن حضر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حضر بدرا وأحد والخندق، وأصيب بضربة في أكحله، والأكحل هو عرق في الذراع يفصد منه أحيانا، يعني يستعمل للفصل لاستخراج الدم، لكنه إذا زاد قتل. فأصيب رضي الله عنه، فعالجه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأنزله في المسجد، ضرب له خيمة ليعوده عليه الصلاة والسلام من قريب، ولتعالجه رفيدة الأنصارية، امرأة من الأنصار تتولى علاج المرضى الذين لا أحد لهم يتولاهم من الغرباء ونحوهم، وتقوم عليهم رضي الله عنها وأرضاها. فكان في المسجد ثم توقف الدم ثم سال ثم توقف ثانية، ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه، والأحزاب تجمعت أمم عظيمة من كل حدب وصوب للقضاء على المدينة وأهلها. حرضهم حيي ابن أخطب رأس اليهود بني النضير، وجمعهم من قريش ومن نجد ومن جميع قبائل العرب القريبة، ووعدهم بأن يساعدهم هو وبنو قريظة. شيطان اللعين علب الأمم وأهلكه الله وأهلكهم معه من أطاعه. يهود بني قريظة عصوه وخالفوه، لكنه ألح عليهم إلحاح شديد وقال: جئتكم بعز الدنيا فاقبلوه مني. قال سيدهم: جئتني بذل الدنيا، ما جئت بخير، أنا ما رأيت من هذا الرجل ما يسوء، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت تأمرني بنقض العهد. وحرضهم حتى نقضوا العهد، وتجمعت الأحزاب من كل حدب وصوب، تجمع 10,000 مقاتل. وقالوا إن سكان المدينة لذلك الوقت من الرجال والنساء والكبار والأطفال ما يصلون إلى 10,000، يعني كان في نيتهم وعزمهم، لكن الله رد كيدهم في نحورهم. كان في عزمهم ونيتهم أن يقضوا على المدينة قضاء تاما ما يبقون فيها أحد، لكن الله خيبهم، وحصل ما حصل بتوفيق الله جل وعلا وبث الرعب والخوف في نفوس هؤلاء الأحزاب حتى تخالفوا واختلفوا وتفرقوا، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لأنهم في ركن المدينة معه في المدينة، وحاصرهم عليه الصلاة والسلام 25 يوما، وكان بإمكانهم أن يصبروا، لكن الله جل وعلا ألقى في قلوبهم الرعب، وإلا يقال عندهم الماء وعندهم الزاد وعندهم كل ما يحتاجونه في حصونهم، فليسوا بحاجة للخروج، لكن الله ألقى في قلوبهم الرعب. وقد قال لهم كبيرهم ذاك الذي رفض كلام حوي بن أخطب لكنه استجاب له في الأخير، قال خيركم الله بين أمور، إما أن تتبعوا هذا الرجل وقد علمتم صدقه وعلمتم نبوته وهو الله النبي الذي وعدكم الله به فاتبعوه، قالوا لا. قال إذن الرأي الثاني، اقتلوا النساء نساءكم وأطفالكم وجردوا سيوفكم واخرجوا إلى هذا الرجل حتى تستميتوا، قالوا لا هذا رأي خاطئ، كيف ما لنا كيف نعيش بالحياة وقد قتلنا أولادنا ونساءنا؟ قال إذن انزلوا على حكمه، ليس لكم غير ذلك. فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحكم فيهم سعد هذا رضي الله عنه، سعد بن معاذ، لأنه كان حليفهم في الجاهلية وكان هو وإياهم بينهم صداقة ومعاشرة ومعاملة ومودة، لكنها انقطعت. سعد رضي الله عنه الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، هم ظنوا أنه على ما عهدوا عنه يودهم ويحبهم وهو مبغض لهم أشد البغض من قبل، وخاصة بعد نقضهم العهد الذي عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك ساعة وأشد وقت، لما تحزبت الأحزاب انضموا إلى الأحزاب وهم في داخل المدينة، فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه في حال مرضه يقول اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة هؤلاء، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة، اللهم إن كان بقي من حروب قريش شيء فأبقني له، فإنك تعلم أنه لا أحد أحب إلي من أن أقاتلهم من قريش الذين آذوا رسولك، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها علي واجعلها لي شهادة رضي الله عنه وأرضاه، يعني هذا الدم افجره واجعله لي شهادة، اجعلني أموت بهذا أو هذه الضربة في حال الغزوة غزوة الأحزاب. فاستجاب الله دعاءه في الأمرين، فنزل بنو قريظة على حكمه، فأحضر على حمار وهو مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله من الصحابة من الأوس قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، ما يستطيع ينزل رضي الله عنه مريض، فأنزلوه من الحمار، جاء ليحكم في بني قريظة فجلس، فالتفت إلى بني قريظة وقال حكمي فيكم نافذ؟ قالوا نعم، ثم طأطأ رأسه والتفت إلى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنتم؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، فقال أحكم فيهم في أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساءهم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، سر النبي لأنه وفق الله سعد لأن يحكم فيهم بحكم الله، لأنهم خانوا خيانة عظمى وأرهقوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما أتت الأحزاب، كان العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يدافعون معه عن المدينة، إذا جاءهم عدو من الخارج يقاتلون معه لأن المدينة مدينتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخانوا وصاروا حربا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال في حصن من الحصون، فجاء يهودي يريد أن يتسلق عليهم الحصن، فتمدت له صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخشبة وضربته فقتلته رضي الله عنها وأرضاها، وكان هذا نكال لليهود كلهم، لأنه لو أدرك مراده أتوا جميعا إلى النساء والأطفال وفعلوا فيهم الأفاعيل، لكن الله جل وعلا سدهم بقتلة هذا اليهودي عند الحصن، ما أحد يقرب منه، قالوا فيه ناس معه السلاح، وهي صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خشبة رضي الله عنها وأرضاها، فحكم فيهم سعد رضي الله عنه ولما حكم فيهم ونفذ الحكم انفجر جرحه وسال واستمر سيلان الدم حتى مات رضي الله عنه. وتأثر له النبي صلى الله عليه وسلم وبكاه أبو بكر وبكاه عمر رضي الله عنهم وأرضاهم، وبكوه الصحابة وحضرته الملائكة تشيعا له وحملته مع المسلمين. قال المنافقون ما أخف جنازته، وهم يعرفونه أنه رجل طويل بدين كبير وهو في شبابه رضي الله عنه وأرضاه، عمره 37 سنة، فقالوا ما أخف جنازته، فقال عليه الصلاة والسلام لستم الحاملون لها، حملها الملائكة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا سعد رضي الله عنه له مواقف مشرفة، من يوم أسلم أول ما بدأ بقومه، ثم مبادرته للنبي صلى الله عليه وسلم في إيماسه والاستجابة لمطلبه في بدر، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يريد العير، عير قريش ما معها إلا أفراد، فذهب أبو سفيان بالعير جهة الساحل ونجا بها ووصلها إلى مكة من طريق بعيد، فخرج أهل مكة لمناصرة عيرهم، فتشاوروا لعلهم يرجعون، فأبى أبو جهل لعنه الله، قال لا نرجع حتى نريد ماء بدر ونشرب الخمر وتغني علينا القيام وتتحدث بها العرب فلا تزال تهابنا، حتفه لعنه الله. وأراد بعضهم أن يرجع الجيش لكن ما استجابوا له، ثم إنه شب الفتيل أبو جهل لعنه الله لتشتعل المعركة حتى لا يفت في عضودهم، فكان من القتلى والعياذ بالله. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرعون هذه الأمة. كان موقف سعد رضي الله عنه لما استشار النبي الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتوقعون أنهم يخرجون إلى عير فإذا بجيش عظيم يصل إلى حد 1000، بينما الصحابة في حدود 300، وأولئك الكفار معهم الزاد والمزاد، والصحابة في قلة من الزاد وقلة من المركب، 3 أو 4 يتقبون البعير. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، فأشار أبو بكر، تكلم وأشار بالقتال ومواجهة الأعداء، وتكلم عمر وتكلم المقداد بن عمرو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس، فبطن لهذا سعد، قال كأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل، لأنه يريد عليه الصلاة والسلام أن يتكلم الأنصار، لأن الأنصار رضي الله عنهم كانوا عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يناصروه ويعارضوه ويدافع عنه في المدينة، ما كان بينه وبينه على أن يخرجوا معه لقتال الكفار خارج المدينة، قال كأنك تريدنا، قال نعم، فتكلم رضي الله عنه أحسن وقال والله لو خدت بنا هذا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل، وإننا لصبر إن اللقاء، ما نتخلف ولا نتوانى، ولعل الله أن يريك منا ما يسرك يا رسول الله، فسر بنا على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد رضي الله عنه وأرضاه، فمواقفه عظيمة مشرفة، وواحد كالألف إن أمر عنا رضي الله عنه وأرضاه. فلما أصيب وصار الدم يسيل منه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله ويحب أن يزوره ويعوده، وهو يسكن في بني الأشهل بعيد عن المدينة خارج، فضرب له خيمة في المسجد حتى يعوده من قريب تكريما له، أنزله في المسجد لسابقته في الإسلام وأعماله الجليلة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث أورده المؤلف للدلالة على أنه يجوز للمريض أن يقيم في المسجد، ويجوز أن ينام المرء في المسجد، وأن يجلس في المسجد، وأن يأكل ويشرب في المسجد، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لسعد خيمة في المسجد يقيم فيها رضي الله عنه. ويؤخذ من هذا أن المسجد ليس للصلاة فقط، وإنما هو للأمور العظام، للصلاة واستقبال أهل الفضل وتعليم العلم وذكر الله والتشاور فيما ينفع المسلمين وغير ذلك من الأمور العظائم التي تهم المسلمين. اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد، هو أبو عمرو سعد بن معاذ الأوسي، أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية، وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل. أسلم رضي الله عنه على يد مصعب بن عمير، أول سفير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يدعوهم إلى الله وإلى الإيمان به، فكان من المبادرين للإسلام رضي الله عنه. وبإسلامه أعز الله جل وعلا المسلمين في المدينة وكثروا. نعم. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار، وكان مقداما مطاعا شريفا في قومه من كبار الصحابة. شهد بدرا وأحدا، وأصيب يوم الخندق في أكحله، فلم يرق دمه حتى مات بعد شهر. توفي بعد شهر من ضربته رضي الله عنه، واستمر معه الدم يسيل ويتوقف ويسيل ويتوقف حتى سال في المرة الأخيرة ولم يتوقف حتى توفاه الله. وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيزه وتغسيله، وقال: خشية أن تسبقنا إليه الملائكة رضي الله عنهم عليهم الصلاة والسلام. سارع إليه لأنهم حملوه لما عند آخر حياته، حملوه إلى محلهم، فجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فسارع إليه. يقول الصحابي: حتى سقطت أرديتنا من سرعة النبي صلى الله عليه وسلم في المشي إليه. وقال عنه أنه اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. توفي رضي الله عنه في شهر ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، لأن موقعة الأحزاب في شوال سنة 5 من الهجرة في شوال، وهو بقي إلى ذي القعدة رضي الله عنه، وبعدما حكم في بني قريظة أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه. فكانوا يقتلون المقاتلة، وكيف يميزون بين المقاتلة من الذرية؟ يقول كعب القرظي رضي الله عنه: كشفوا عني فوجدوني لم أنبت، فكنت من الذرية، فهداه الله للإسلام فهو من الصحابة رضي الله عنهم، لأن بعض الذرية الذين أخذوا أنعم الله عليهم بالإسلام، وبعض الذرية والنساء والفتيات أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليباعوا خارج المدينة، ويشترى بثمنهم سلاح للجهاد في سبيل الله. فكانوا يكشفون عن مآزرهم، ينظرون من أنبت الشعر الخشن حول القبل فهو من المقاتلة فيقتل، ومن لم ينبت فهو من الذرية ويستبقى ويكون رقيقا. وهم في عماهم وعنادهم والعياذ بالله. أحد أفراد اليهود استوعبه أحد الصحابة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هبني إياه يا رسول الله، فوهبه له هو وماله وذريته. فجاءه الصحابي فأخبره، قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهبك لي أنت ومالك وولدك، وإني وهبت مالك وولدك لك فتبقى. قال: ما فعل الآخرون؟ قال: قتلوا. قال: أسألك بحقي عليك، أسألك بالله أن تلحقني الأحبة والعياذ بالله، رغب في القتل، اقتلني الحقني بهم، ما أريد البقاء، لعين شقي والعياذ بالله، وإلا تحصل له النجاة والبقاء والحياة مع ماله وذريته موهوبين له، ويرضى ويريد القتل مع اللعناء الخبثاء أفراد اليهود. نعم. يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نصب عليه خيمة في المسجد ليعوده من قريب، أي ليكون مكانه قريب. الخيمة معروفة تكون من قطن أو من صوف، إنما هي قبة تنصب ويجعل لها أعمدة. نعم. أي ليكون مكانه قريبا منه منه صلى الله عليه وسلم فيعوده. متفق عليه. وفيه دلالة على جواز النوم في المسجد، وبقاء المريض فيه وإن كان جريحا، وضرب الخيمة وإن منعت من الصلاة أو وإن منعت من الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.